لأنه قد ملك منافع العلم. قال: كنت أقوله نظرا فوجدته نصا في الزوائد. قال الفقيه يوسف: وإنما يكون عذرا حيث تغير عزمه بالكلية عن فعل ذلك الشيء. فأما لو لم يتغير عزمه بل أراد أن يستأجر رجلا آخر فليس بعذر. الفقيه يوسف هو شرح كتاب الفقيه حسن. كتاب الفقيه حسن هو التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة. والفقيه يوسف ألف الزهور تعليق على التذكرة، هو من محاسن كتب الزيدية الزهور. ومنه مرض من لا يقوم به إلا الأجير، إذا جاء واستأجر سيارة يسافر عليها وجاء مرض قريبه الذي لا يقوم به إلا هو، بحيث أنه عاد فيه أنه يسافر ويخليه. فلو أجر نفسه ولا أجر نفسه العمل ومرض قريبه هو عذر له في فسخ الإجارة. وكذا إذا احتاج إلى حفظ بيته لمرض زوجته أو يريد التحلل منها أو يلحقه عار إن لم يحضر موتها، كذا عار من غير أو إذا جاء وقد أجر نفسه راح يتعامل في المخالب ما تتمرده. بعضهم قالوا إنه راح يشتغل لأنه قد ثبت حق اللي أجر يخليه مرض. كان يخبر بنفسه أنه كذا ما منح يتزوج ما دام داشر. عاب دليل على قصور شخصية. فإن هذه تكون أعذارا للأجر في فسخ الإجارة. والحاجة إلى ثمنه، إذا الإنسان أجر دكان وجاء احتاج إلى ثمن الدكان، وأجر الدكان سنة احتاج بيعه، هو عذر له في فسخ الإجارة. أو بعضه حيث لم يتمكن من بيع البعض إلا بالكل، فلو أجر أرضا له أو دارا ثم احتاج إلى ثمنها لضرورة نحو دين يرتكبه ولا مال له غير ما يستثنى للمفلس سواها، أو بعجزه عن نفقة نفسه أو أهله ولو أمكنه التكسب كان عذرا له في بيعها وتنفسخ بالبيع. ونكاح من يمنعها الزوج، إذا كانت امرأة أجرت نفسها ترعى غنم سنة تزوجت فالزوج منعها من الرعية كان عذرا لها في فسخ الإجارة. ولو لم يمنعها بل عدم الأذن كافا. سواء كانت الإجارة من قبل الزواج أم من بعد، إذا لم يمكنها الاستنابة أو أمكنها ولكن عادتها الحضور إذا ما ركنت. وكذا يجوز الفسخ لكل واجب من رد وديعة أو جهاد لا الحج، لأن وقته العمر ويجوز تأخيره للعذر. غير ما الإجارة ما هي عادة في تأخير الحج ما له معنى في حجة الإسلام. وأم أصحابنا قالوا إنهم إن فوري الحج ما هم على التراخي. ما إذا الإنسان تمكن من الحج ولا منع منه إلا إجارة كيف تفعل؟ والفسخ بالأعذار جائز عندنا ولا بد أن يكون في وجه العابد أو علمه بكتاب أو رسول، ولا تفسخ بموت أيهما لا بموت الأجير ولا بموت المستأجر ولا بموتهما معا، بل تتم الإجارة لورثة من مات منهما أو ارتد ولحد. هذا مذهبنا، إلا أن يكون أجيرا خاصا له باليومية فإنها تبطل بموت الأجير الخاص، لأن بيجيه مقصود في نفسه. ولا يجب على الورثة في إجارة الأعمال أن يعملوا، ولهم ذلك في الصحيحة مطلقة والفاسدة حيث قد عمل الميت عملا لمثله أجرة. وقوله غالبا احتراز من صورة، وهي أن يؤجر المصرف وقفا يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقت، فإنه يبطل تأجير الأول بموته. مصرف الوقف بجوع ظلة الوقف له. وإذا مات المصرف ورثه ورثته فإنه يبطل تأجيره بموته، أن ما هو ملك له، لأن ما هو ملك له، ما مع إذا أدعي وقف أنا جربة ما أملكها. وكذلك إذا مع المسجد جربة وقف ما هي ملك له، ما بالله للمسجد الغلة لا ترقد. ما المسجد إلا الغلة، فإذا كان ماله إلا الغلة فالغلة ما قد حصلت، الغلة التي بعد وفاته، فإذا قد أجر شيء ما قد موجود، فمن هنا انفسخت. ولا بحاجة المالك إلى العين، قد يقدر واحد إن هذا متناقضة مع ما تقدم، حين قال فيما تقدم إنها إذا احتاج إلى ثمنه، إنه عذر في فسخ الإجارة، إذا احتاج إلى ثمن المؤجر، إنه إذا احتاج إلى المؤجر نفسه، بالحين يأجر السيارة حقته وجاء يحتاج يسوق على السيارة، ما عذر له في الفسخ، في فسخ إجارة السيارة. ولا أجر البيت واحتاج يحل فيه. ولا بجهل قدر مسافة جهة وكتاب ذكر لقبهما للبريد والناسخ، ما هي لقبهما؟ ميم. إذا استأجروا إنسان يوصل المكتوب من هنا أهل ساقر ذكر اللقب اسم البلد الذي يوصلها، هذا في المكتوب. ولا قالوا ينسخ لنا، ينسخ كتاب البحر الزخار، قد عينوا الكتاب بالاسم وجاء أبصره من الحين ما ساعد، ما عذر له في الفصل، أنهم ما حولوا به على شيء مجهول. ولا بجهل قدر مسافة جهة، ما هو داري كم المسافة من هنا لما ساكن، لكن قد حددوا لها البلد التي يسافرها. والكتاب ذكر لقبهما للبريد والناسخ، البريد ذي بيسافر بالمكتوب، الناسخ ذي بينسخ الكتاب، ما هو عذر له في فسخ الإجارة جهله بحجم الكتاب الذي بينسخه، ولا جهله بالمسافة الذي بيحتاج يوصلها. فلو استأجر رجل رجلا إلى موضع أو لنسخ كتاب مشهورين، أي الموضع أو الكتاب بتسميته، والأجير لا يعرف تفصيل قدرهما، فانكشف الموضع بعيدا والكتاب كبيرا، فإنه لا خيار له يفسخ به إذا لم يكن من المستأجر تغرير. الأجير قال كتاب صغير، فإذا خدعه وقال إنه كتاب صغير ولا المسافة قريبة، هو عذر للأجير في فسخ الإجارة. إذا لم يكن من المستأجر تغرير ولا تحقيق، ولا بد في صحة الإجارة من تعيين الورق التي ينسخ فيها يعني الجلد، يعلموها الجلد لأجل أنها تختلف تعب الخط بين أن ينسخ في جلد ولا في بياض رفيع، بنجيب بعض البياض تسهيل الكتابة فيه. بالمشاهدة أو ذكر قدرها، وأن تكون موجودة في ملك المستأجر، ويكون تحصيل الأم المنسوخ عليها على المستأجر. إذا قال ينسخ البحر زخار، فالأم الذي ينسخ عليها هي على المستأجر يدورها. ولا يحتاج إلى ذكر عدد السطور، بل ينسخ المعتل، يعني لا يحتاج إلى أن يقول حتى الصفحة كذا كذا كذا، مثل الناس ينسخ. فلو شحن الكتابة بحيث بقي بعض الورق، شحنها لما بقي بعض الورق ما تحتاج يكتب فيه، فيها في الصفحة 100 سطر، كان مخالفا فيستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل. ولا خيار للمستأجر إلا الخيار إذا قال اكتب مثل الناس، إذا راح يهلك خط ملابس وخط صغار ما يقتري يرده حق إلهنا. السلام عليكم وإليكم.